والواحد منا لا يزيد على 70 إلا قليلا، من يجاوز هذا أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك. إذن ستكون منزلة هذه الأمة أنزل من منزلة الأمم السابقة، لأن طاعتهم أقل لهذا الفارق الزمني. فتكرم الله علينا بليلة في هذا الشهر، من قامها كتب له عبادة 84 سنة، صيامها وقيامها ذكرها وقنوتها خير من 1000 شهر. وثبت في تفسير الطبري عن مجاهد قال: لبس رجلا من بني إسرائيل في السلاح يحمله ويجاهد في سبيل الله 1000 شهر 84 سنة. فعجب الصحابة من هذا وقالوا: أنا نبلغ ذلك؟ فأنزل الله هذه الآية: ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من طاعة ذاك الرجل في السلاح 1000 شهر يجاهد في سبيل الله، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكما قال أئمتنا: لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. فهذا الشهر سيد الشهور، فيه ليلة سيدة الليالي، بلد الله الحرام أفضل البقاع، يليه المدينة المنورة، محمد عليه الصلاة والسلام خير البرية وأفضل الخلق على الإطلاق، نبينا سمع عن الشقاق، فما خلق الله ولن يخلق نفسا أكرم عليه من محمد عليه الصلاة والسلام. لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. ولذلك إخوتي الكرام، الشقي كل الشقاء، من دخل عليه هذا الشهر وخرج وما نال واحدة من هذه الأمور الثلاثة: ما صام صوما يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما قام ليالي هذا الشهر ليغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما وفق لقيام ليلة القدر ليغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وليت شعري. إذا لم يقبل الإنسان في هذا الشهر ففي أي شهر سيقبل؟ إذا لم يقبل الإنسان في هذا الشهر ففي أي شهر سيقبل؟ وإذا لم يتب الإنسان في هذا الشهر ففي أي شهر سيتوب؟ ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير والسنن ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وابن خزيمة من رواية عدة من الصحابة الكرام كعب بن عجرة وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن الحارث بن جزء ومالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرقى المنبر يوما فقال آمين، ثم رقى الدرجة الثانية فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين. فسأله الصحابة عن هذا وأنه فعل شيئا لم يكن يفعله، فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل عند الدرجة الأولى فقال لي: من أدرك رمضان، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. ولما رقيت الثانية قال لي جبريل: من أدرك أبويه أحدهما عند الكبر فلم يغفر له فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. ولما رقيت الثالثة قال لي جبريل: من ذكرت عنده فلم يصل عليك عليه صلوات الله وسلامه فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. عباد الله، هذا الشهر جعله الله موسما لنا للخيرات والبركات، وجعل الصيام فيه شفيعا لنا عند رب الأرض والسماوات، فهلاكا لمن يكون شفعاؤه خصماءه، الشفعاء يخاصمون، هذا الصوم الذي سيشفع لنا يخاصمنا. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته الواسعة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إخوتي الكرام، أختم هذا المجلس بدعاء دعا به الأعرابي عند بيت الله الحرام، ونسأل الله أن يحقق مدلوله فينا فهو أرحم بنا من أنفسنا. اللهم إن استغفارنا مع إصرارنا لؤم منا، وإن تركنا للاستغفار مع علمنا بواسع فضلك ورحمتك عجز منا. اللهم إنك إذا وعدت وفيت، وإذا توعدت عفوت. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، يا واسع الفضل والمغفرة، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وادخلنا الجنة من باب الريان بسلام، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا تجعل للظالمين علينا سبيلا، اللهم لا تجعل للظالمين على المؤمنين سبيلا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ اللهم بك في نحورهم. اللهم اكفينا شرورهم وكيدهم ومكرهم وخبثهم بما شئت، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا شيخ جزاك الله خير على حضر الاجتماع. وإياك. والسؤال هذا نرجى الله غفران لكم من اسمه جميعا. يقول اللي دخل التلفزيون في بيت الديوك، اللي دخل التلفزيون في بيت الديوك، وهذا كلام الحاضرين هذولا إلا من هذا الله لا تجن في البيت، وتقول الذي يشرب الدخان ويحلق لحيته ويلعب الواجب لا لا صيام، ومثل الله يكرمك اللي تقول مثل اللي ياخذ وصاخه ويوظيف عمره يسلم، نسأل الله العافية. فهذا شيء يرجى الله الغفران، وهذه طلعت من ذمتك إلى ذمتك. نعم. فمن سمع الكلام هذا وبغى ينتصر سله. نعم. وهذا تخرج من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا طلعت من ذمتك إلى ذمتك. وسلامك وشرمك. سلامك. إخوتي الكرام، الأمة ولله الحمد فيها خير، وأمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كالذهب، والذهب أحيانا يعتريه شيء من الركام والغبار، لكن إذا جلوته يتلألأ. عندما درست في كلية البنات فترة من الزمن، وكنت أحاول أن أربط قلوبهن بربهن، جاء مرة بعض الأعيان في هذه البلدة إلى كلية الشريعة، وله رتبة كبيرة في الدولة، ويكلم وكيل كلية الشريعة والحديث يسأل عنه إن أردتم التحقق من هذا، وأنا حاضر، فيقول يا شيخ جزاك الله خيرا على ما عملت نحو البنات ومن جملتهم بناتي، وكانت ابنته تأخذ عندي 100 من 100 في مادة التوحيد، والله الذي لا إله إلا هو لو كانت في زمن الصحابة لكان لها شأن، لكان لها شأن. وهذا هو حال هذه الأمة، كالمطر في أوله خير وفي آخره خير وفي وسطه خير وجميع جوانبه فيها بركة، لكن النسبة تقل وتكثر، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الحق. يقول هذا الأخ الذي له رتبة، كما قلت رتبة كبيرة كبيرة لوكيل كلية الشريعة، تقول خطبت ابنتي من عدد، وواحد بعد ذلك من الأسرة قريب، فكانت تأبى الزواج. ثم قلت يا بنت صارحي لما، أمر شرعه الله وأنت طالبة في الدراسات الإسلامية، وأمر أحله الله ومن ورائه، لما ما تتزوجين؟ قالت أنا ابتليت بالعيش معكم في هذه المفاسد، في تلفزيون وفيديو وغير ذلك، وليس بيدي أن أغير، أعتزل حجرتي في حجرتي وأبتعد عنكم، لكنني لا أرضى أن أؤسس بيتا أنا فيه أميرة وفيه هذا الفساد. أما الآن أنا الآن لا دخل لي، أنا الآن لا دخل لي في هذا، أنا الآن محكومة، أما أكون في بيت أنا مسؤولة عما في هذا البيت فيه فساد لا يوجد، فأنا لا أتزوج إلا على حسب شريعة الله. قال نحن يعني سنزوجك بالحرام؟ قالت لا، ليس معنى الحرام أن الرجل يزني بامرأة، ليس هذا الحرام فقط، الحرام إذا كانت العشرة على غير شرع الله. فإذا كان الرجل يتعهد، الخاطب الذي سيخطبني يتعهد بأن يلتزم بشريعة الله وأنا وهو نسير على شريعة الله، فهو يلتزم بشريعة الله من رأسه إلى رجليه في مظهره وفي مخبره وفي حضوره الجماعة وفي في هذا البيت لا يدخله تلفزيون ولا غيره على الإطلاق. إن كان يلتزم بهذا فأنا أتزوج والدي، وأما إن كان لا يلتزم فأصبر حتى يحكم الله في أمري وهو خير الحاكمين. فقيل لخطيبها الذي تقدم لخطبتها وفيه خير لكنه مبتلى بما ابتليت به البيوت، فقيل له هي تتزوجك لكن بهذا الشرط. قال طيب ما تطلبه يحصل وأمهلوني فترة. ذهب يقول مباشرة إلى بيته فقطع أجهزة الفيديو الأشرطة بكاملها وكسر الجهاز الذي يفسد الناس، ثم ترك شريطا واحدا كاملا حمله بيده وجاء إلى بيت عمه إلى بيت المخطوبة وقال أن تذهب هي أو إن شئتم أنتم تفتشوا البيت، إن رأيتم فيه شيئا فلا توافق، وهذا آخر شريط وهو آخر العهد بيني وبين معاصي الشيطان، تقطعه بيديها وأعاهد الله ثم أعاهد على أن نلتزم بشريعة الله. هذا يقول أمام كلية الشريعة، ومثل هذا كثير ومثل هذا كثير، فالأمة فيها خير. ولكن كما قال الله فذكر إن نفعت الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والأمة الإسلامية ما أصيبت ببلاء إلا لما تركت النصح، إلا لما تركت النصح. في صحيح البخاري جاء جليل بن عبد الله البجلي يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، مشرك يريد أن يسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأشترط عليك النصح لكل مسلم، ليس الإسلام فقط، الإسلام لله، ولا بد بعد ذلك من الشفقة على عباد الله، والجاهل عدو نفسه فلا بد من الرفق به. فالذي أدخل هذه الأجهزة والله إخوتي الكرام أفسدت بيوتنا إفسادا ليس بعده إفساد، وجهاز التلفزيون يخرج فيه من مناظر والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الإمام أحمد وسفيان الثوري وبشر الحافي نظروا إلى التلفزيون لصارت قلوبهم خبيثة نجسة. فكيف نحن؟ وأنا أقول لكم عن نفسي أحيانا عندما أمر في الشارع ويقع نظري إلى بعض المذيعات التي يخرجن بهيئة وملابس إلى قريب من الركبة وليس على الرأس شيء على الإطلاق، ثم أحمر وأصفر، أنا الذي عندي 3 زوجات والرابع على الطريق أتأثر ولحيتي شابت، فكيف بالشاب؟ أريد أن أعلم كيف بالشاب، كيف بالشاب في الإنسان غريبة هذبها الشر، فلا نظر حرام ولا مخادنة ولا مصافحة ولا، فغريزته مضبوطة بالعفة والصوم مراقبة الله، والعفيف من إذا ضبطه ضبط كما قال الإمام ابن حزم، أما غير العفيف تضبطه فلا انضبط. وأما إنسان إذا أنت أرخيت له العنان وجعلته يرفع في المنكرات والآثام ثم إذا وقع في معصية قلت له لما ما ضبطت نفسك يا مجرم، أنت الذي أوقعته في المعصية اضبطه، فإذا تثور وتسلق ونزل على الجيران هناك مجرم. أما عندما تؤجج في نفسه براكين الشهوة براكين، كيف سيكون الحال؟ كيف سيكون الحال؟ لا سيما مع جيلنا الذي ليس عنده حصانة إيمانية، كيف سيكون الحال؟ هذا الجهاز يفسد الدين والدنيا، أولادنا الآن، أولادنا لا إله إلا الله لا زالوا في المرحلة المتوسط، ركبوا النظارات. هذه كان آباؤنا الواحد منهم يزيد على 70 سنة ما يعرف النظارات. لما هذه التموجات التي تخرج في التلفزيون هذه لو كان نظر الإنسان 10 من 10 خلال فترة ستنزل إلى 3 من 10. هذه التموجات والألوان هذه لها احتبار ولها حكم. نحن عندما نصوم يصاب بصرنا بشيء من الإعياء والضعف. في التمر خاصية تعويض البصر، أمرنا أن نفطر على تمر ليعود النظر إلى قوته. هذا حال الشرع في العناية بهذا الجسم، وأما هؤلاء فهذا هو الأمر. ولذلك إخوتي الكرام كل إصلاح مع وجود هذا الجهاز في البيت فلا قيمة له، كل إصلاح. ووالله الذي لا إله إلا هو ما تعاطى النساء العهر إلا بهذا الجهاز. إخوتي الكرام أقول لكم والدين النصيحة، امرأة عندها زوج دنيء، رجل عنده زوجة دنيئة. في الحياة الإسلامية الأمور ستر، أنا لا أرى زوجتك ولا أنت ترى زوجة غيري، كل واحد راض بما عنده، انتهى. ثم إذا حصل أحيانا شيء من الانكشاف كل المؤمنين غض من أصفارهم. أما أنا إذا عندي زوجة دميمة وأنظر إلى راقصة أمريكية في التلفزيون أو بريطانية أو واحدة من الجهات الأخرى، لأن الراقصة لو كانت دميمة ما ترقصها لتنفر الناس، مثل المضيفات في الطائرة، مضيفات خبيثات سماسرة للعهر والفجور، إلا ما ادعي مضيفات. ولذلك لو ذهبت مضيفة دميمة لما قبلت، هي المقصود فتنة، ولا سيما لأهل الدرجة الأولى. هذا لازم يكون نساء، لازم، إن هؤلاء لهم شأن. هذا الذي يرى في هذا الجهاز ما يرى لن يقنع بزوجته، وهي عندما ترى ما ترى لن تقنع بزوجها. هذه طبيعة البشر، ستفكر بالاتصال بغير زوجها. قال لي مرة يعلم الله الذي لا تخفى عليه خافية، بعض أهل هذه البلاد ممن يعمل في جهاز الشرطة حتى، يقول يا شيخ أدخل إلى البيت وزوجتي في منتهى الزينة، وزينة غربية يقول ما نعرفها نحن، تلبس البنطلون يقول عن زوجتي وقميص وتقص الشعر وتضع ألوان، يقول هذا ما اعتدناه يا شيخ، أراها بهذه الشاكلة كأنها شيطان رجيم. ثم عندما أقترب منها تبتعد عني، فأنا أخشى أن يكون تتصل بغير، يعني لما تفعل هذا؟ هو يسأل. قلت يا رجل اتق الله في نفسك ولا تستهن أهلك، إلا أنني أريد أن أسألك، أنت وضعت هذا الجهاز في البيت؟ قال نعم. قلت إذن عندها هي قدوة، عندها مثال يقتدى. لما ترى امرأة في التلفاز ببنطلون وقميص، هذه إذن راقية، هذه متحضرة، هذه متقدمة، ولازلنا نحن على رجعية وهمجية، حتما تنزل للسوق وتشتري هذا. هذا قلت له بداية، فأنت أن أردت دارك الأمر خشية أن يتطور ويحصل مما لا يستطيع الإنسان أن يفصح عنه بأكثر من هذا. والحياء من الإيمان، وكل واحد يعلم ما يجري في هذا الزمان. فإخوتي الكرام اتقوا الله في أنفسكم، وهذا شهر الصبر، شهر المجاهدة، هذا شهر الجنة، هذا الشهر تقاوم به نفسك، فالشيطان كفاك الله شره. فهذه النفس فقط اضبطها، وزمها بزمان التقوى، فالشياطين مصفدة ومسترح منها. وهذا الشهر إذا اختبرت فيه ونجحت حفظك الله إلى آخر عمرك. فاثبت في هذا الشهر يا عبد الله، اثبت في هذا الشهر ثباتا حقيقيا. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الأسئلة إذا كان حولها شيء من هذا أجيب عليه، وإذا كانت كثيرة يعني معلومة. يسأل عن بيع الدخان وبيع الورق وما شاكل هذا، ما حكم هذا؟ البائع أعظم من الشارع، أشنع وأخبث عند الله. الذي يبيع الدخان أعظم. ما هو هو يا إخوتي الكرام، هذا يتعرض لأمر في الحقيقة عن حادث يفري الكبد ويقطع القلب. وهذا أول سؤال وصل. يقول: أعمل لدى مؤسسة خاصة بنقل الأتراك من السعودية إلى تركيا، أي مكتب سفريات، وهذا الأتراك كلهم شيعة علويين. ليسوا شيعة يا أخي الكريم، هؤلاء النصيرية، النصيرية غلاة، النصيرية غلاة أكثر من الشيطان الرجيم. لا، يقول: لا يقرون صلاتنا ولا صيامنا، فهم في هذا الشهر المبارك يفطرون عمدا، أي في هذه البلاد، وأمام عيني، ولم تصاحب المؤسسة بذلك ولم يلقي لذلك بالا طلبا وحبا في جمع المال. وأنا بحكم عمل المشترك معهم أضطر إلى الكلام معهم والشرب الشاي مع كره وبغضهم لهم، فهل أنا آثم لعملي معهم نظرا لحادثي إلى ذلك؟ وهل المستقدم لهم للعمل عندهم يأثم لفعله هذا؟ أخي الكريم، أما المستقدم فهو عند الله من المجرمين، لا شك في ذلك. المستقدم عند الله من المجرمين، لا شك في ذلك. وما يمكن لنصراني أن يشغل مسلما في عمل ما. ولما اجتمع النصارى في كنيسة الإسكندرية بقيادة الملعون البابا شنودة، أصدر أمره الكنسي بأن القبط المسيحي إذا عمل شباكا عند نجار مسلم فهو مطرود من الكنيسة ومن رحمة الرب يسوع. أصدر أمره الكنسي بأن القبط المسيحي إذا عمل شباكا عند نجار مسلم فهو مطرود من الكنيسة ومن رحمة الرب يسوع، لئلا ينفع المسلم بأجرة نجارة الشباك. ونحن نستقدم بعد ذلك عمالا ليفسدوا ديننا؟ هذا لا يحل. أما أنت إذا كنت مضطرا للعمل ولا يوجد يعني طريق آخر، فعملك معهم ليس عليك إثم في ذلك، لكن لا يجوز أن تشرب معهم الشاي، ولا يجوز أن تباسطهم في الكلام، ولا تسلم عليهم وتغلظ عليهم، وإذا سلموا فلا ترد، فهم كفار عليهم غضب العزيز القهار. لا إله إلا الله. هذا مما ابتلي به شبابنا في هذا الوقت، وهذا يرد بكثرة. يسأل أحد الشباب الذين ما أعانهم المجتمع على طهارة أنفسهم، يقول: عندما صمت في أول أمري كنت أنكح الأرض، أي يخرج المني، ينكح الأرض، فيعلم الله رأيت مرة بعيني هاتين من يدخل ذكره في ثقب جدار، في ثقب جدار، يمسك الجدار ويدخل ذكره فيه، وهذا ينكح الأرض، فماذا يعمل؟ يا أخي الكريم، عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، ومن تاب تاب الله عليه، ونسأل الله أن يتوب علينا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. عنده 100,000 ريال ومر عليها الحول، فهل أخرج زكاتها من عين هذه النقود، أم هل يجوز إخراج زكاتها من مال آخر كالراتب مثلا؟ يا أخي الكريم، فيما يظهر أنت ما تعرف، يعني ما يتضح عندك موضوع الزكاة تماما. أنت لك بداية للحول، ولنفرض أنه بداية شهر رمضان، فإذا حال عليك الحول لرمضان الآتي وعندك ما يزيد على النصاب، كل ما تجمعه 100,000 أو راتب جاءتك، يعني افرض أنك استلمت راتب شعبان في 25 شعبان، ففي 1 رمضان تزكيه مع الفلوس التي عندك، فما يوجد يعني فلوس تقول منه أو من غيره، كل ما عندك من فلوس ينبغي أن تجمعه مع هذه الأموال التي 100,000 مخزونة مرفوعة في مكان لا تستعملها. لكن جميع ما عندك من فلوس تجمعها إلى هذا وتخرج الزكاة بعد ذلك 2.5% من الراتب وغيره. والحديث كان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم، وبما معنى الحديث يعني أنه كان يملك لإربه، فما حكم المباشرة في الصيام إذا ملك الإنسان نفسه؟ المباشرة مستحبة، ولا مانع للإنسان أن يقبل زوجته ولا أن يضاجعها ولا أن يفعل ما هو أعظم من ذلك، لكنه لا يجوز له الجماع فقط. أما لو تجردت ومد يده أو مدت أو كذا لا حرج في ذلك على الإطلاق، بشرط أن يملك نفسه أن لا يخرج منه ما يبطل صومه، فإذا فعل فلا حرج. وإذا كان يتنزه عن هذا امتهانا لهذا الفعل في شهر رمضان فهو آثم عند الله، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم، إلا أنه كما قلت إذا كان لا يملك نفسه فلا يفعل. ولذلك شذ بن حزم من بين الأئمة فقال القبلة للصائم مستحبة، تستحب لأنها منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في المباشرة بهذا الشرط. نعم أخي الحمد، الإمذاء المعتمد أنه لا يفطر، المعتمد أنه لا يفطر، إذا خرج مذي أو مذي ودي أو ودي لا يفطر، إنما الذي يفطر المني. نعم يا أخي الكلام واضح، لأنك تعيده بعبارات مختلفة فلا داعي له، يعني بما أن السؤال واضح، بما أن الكلام واضح لا داعي لكثرة الكلام. شوف يا أخي الكريم، يوجد ما يعوضك عن محاضرات الشعراوي وغيرها حلقات العلم، موجود هذا في كل مكان، وما تعين التلفزيون طريقا لذلك، واضح هذا؟ هذا الأمر. ويوجد ما يعوضك عن أجوبة الطنطاوي وغيرها مشايخ تمتلئ بهم أبهر الخمس وليسوا أقل قدرا من الطنطاوي، فهمت؟ فإذا يوجد من هو أمامك موجود، أنت الآن رجل تريد أن تتزوج، عندك امرأة بالحلال، تقول لا أنا أريد صورة أحك بها نفسي، لما تنظر إلى الصورة مدام عندك زوجة حلال؟ وهنا عندك شيخ طاهر مبارك كجبريل، لما تترك تذهب إلى التلفزيون؟ ثم هل الذي يقتني التلفزيون يقتني لأجل الشعراوي والطنطاوي؟ كذاب وألف كذاب، والله الذي لا إله إلا هو، في بيوت المسلمين عندما تخرج الحلقات الدينية بالمئة تسعين على أقل تقدير يخفضون الصوت، وهذا قاله لأولياء الأمور وينظرون فقط إلى الصور. فيا أخي الكريم نحن لا نخدع بمثل هذا الكلام. ثم عندنا بعد ذلك، عندنا هذا السكين والمسدس، ما حكمه؟ مباح أم لا؟ مباح. في أيام الفتن لا يجوز أن تبيع المسدس ولا أن تبيع السكين، لما؟ لأن هذا ما أعطيته السكين سيذبح به جاره، فسكين حلال لكن لا أبيعها، لما؟ لأنها صارت تستعمل في فتنة، واضح الأمر؟ والآن هذا الجهاز أسألكم بالله بالمئة 99 على أقل تقدير ممن يستعملونه في معصية أو طاعة؟ الجواب واضح يا أخيكم. أما بعد ذلك تقول أمور تكنولوجية، أمور تكنولوجية ما يخرج، يخرج لك مباراة فيها ثلاث ساعات تغلق الدكاكين من أجلها، مباراة في أمريكا، أمور تكنولوجية تطلبها من أماكنها، من الذي حضر عليك أن تتعلم العلم من الكتب؟ من؟ وهل أحد تعلم من تلفزيون في حياته؟ وهل أحد إذا ذهب وقال أنا جلست على التلفزيون ألف سنة وسأصبح مدرس لمعهد صناعي يقبل؟ بارك الله، إذن نؤتي البيوت من أبوابها. فما تعين هذا الطريق، لو تعين وصالت المطرحة ضرورية ما يفتي به صعلوك مثلي فيقول حلال، يجتمع بعد ذلك في الأمة الإسلامية أهل الحل والعقد ويقولون يستعمل بحدود نصف ساعة ساعة لمصلحة ضرورية، إذا كانت هذه المصلحة ما يمكن أن تتم إلا به، واضح هذا؟ محطات التلفزيون من يشتغل بها؟ من يشتغل بها أكثرهم نساء، وليس كذلك؟ محطات التلفزيون في العالم نساء واختلاط رجال. سبحان الله، من اختلاط رجال ونساء سنحصل فوائد، من اختلاط رجال ونساء سنحصل فوائد. الآن موضوع البحث، وبلغني أن هذا بدأ بعض العتاة يستعمله هنا بمبالغ طائلة، ويقول لبعض الإخوة نشر في مجلة المجتمع شيء من الجهاز أو كذا يركب على الجهاز التلفزيون، وأنت هنا تكشف عن السويد لترى مدن العراة. إخوتي الكرام، هذا الجهاز عندما أحدثه لنا أعداؤنا هل صنعته يد مسلمة؟ لما؟ يريدون رفاهيتنا يا أخي الكريم، يريدون أن يشغلون بما اشتغل به جيلنا الذي نراه، جيلنا الذي كان في عفة وطهارة وتعظيم. انظر لهذا، أذهب لبعض المحارم من الأقارب قبل أن يكون عندهم هذا الجهاز، الأولاد يخرجون ويقبلون يدي لأنني أكبر منهم وأنا قريب لهم، احتراما لأنني أتيت من سفر. لما دخل الجهاز بعد ذلك أذهب أسمع والدهم يقول اذهبوا سلموا على الشيخ، على قريبكم، على كذا. يقولون المسلسل يضيع منا. هذا تعلمه أولادنا، هذا الذي في البيوت. البنت الآن تصبح 20 سنة وما تستطيع أن تغسل الصحون، ما عندها وقت. التلفزيون ركب الآن في بعض البيوت في الحمامات ليس في المطبخ، على علم. هذا في الحمام ركب من أجل أي شيء؟ من أجل التكنولوجيا. يا أخي الكريم، التلفزيون الآن في القرى النائية، في القرى النائية، والله الذي لا إله إلا لا يتقن أهل تلك القرية قراءة الفاتحة، أو لا يريدون تكنولوجيا. كنت مرة في مصر وسكنت في حي الباطنية. لا إله إلا الله. وقال لي بعض الإخوة، يعني أنت سيصبح حولك شبهة إلى يوم القيامة. قلت رحمة الله واسعة، ويعلم الله إخوتي ما أدري ماذا في ذاك الحي من بيع حشيش وأفيون، لأنني استأجرت البيت بعد العشاء، وفي اليوم في الصباح أول مرة في حياتي أرى الحشيش والأفيون، أول مرة. وأراه يباع على من يعني طاولات وميزان، وينادي يعني كما ينادي على الخيار والكذا. على كل حال، يوجد بعض البيوت هنا في هذا الحي التعبان، لو أن إنسان مسك البيت وعمله هكذا لسقط، ومع ذلك فيه تلفزيون ملون. طيب حول ماذا يفقهون من الحياة؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. رأيت بعيني، ذهبت إلى عرب القشلان وعرب المحمد كذا في العباسية، لكل أسرة، كل أسرة حجرة واحدة، هي مطبخ وهي نوم ولو فيها 10، وليس لها حمام. الحمام هذا لكل 20 حجرة حمام مشتركة، رجال ونساء، ووالله لا يوجد حجرة تخلو من تلفزيون. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. إيه أنتم في بلاء، الإنسان ما تقبل نفسه أن يشم الهواء، ولكن هذا ضرورة، هذا ضرورة. خطب مرة بعض إخواننا امرأة وقال لها التلفزيون لا يدخل بيتي، انظر كيف صار له من الأثر. قالت المرأة إذا لم يكن في البيت تلفزيون تجن. هذا وضع الحياة. ولذلك الآن هنا أهل هذه البلاد، من أين كان في عادتهم أن يشتروا الطعام من الأسواق؟ تزوج زوجة، هو وزوجته وثالثهما الله، ما عندها وقت أن تطبخ لزوجها الطعام، يشتري من المطعم، من مذابح، من مثلجة نجسة بطعام الله عليم ماذا جرى فيه من قبل أيدي وسخة، يأكل هو بصحون ورق ثم يرمون هذا، لأن الزوجة ما عندها وقت، عندها تلفزيون. فيا عباد الله، يا عباد الله، أقول لك عن نفسي إخوتي الكرام، والله الذي لا إله إلا من أول رمضان للآن عندي جهاز الراديو، ولكن ما مددت يدي إليه، لا أنني أقول حرام، يعني لو فتحه الإنسان لما ينفع من أخبار أو كذا بمقدار الضرورة، لكن ما عندي وقت، وأرى أنني مقصر في حق الله باستمرار. فقل أحسن من أن أضيع نصف ساعة في الأخبار. يا جماعة، أقرأ جزء من القرآن، واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أخي الكريم، ما غزيت الأمة لتخلصها بالتكنولوجيا، ارفع هذا من ذهنك، وما هزمت لقلة عددها ولا لضعف عددها. عدد المسلمين الآن 1,000,000,000، والله لو سلطوا بولهم إلى إسرائيل لسال منه شيء، ولكن نحن في خيانات يا أخي الكريم. وهذا بعد ذلك يريد أن يخدرون به، يقولون لا تزالوا متأخرين، التكنولوجيا ما تكنولوجيا، ماذا تكنولوجيا، ماذا جرى تكنولوجيا؟ فانتبه لهذا، ولا داعي لأن يلبس الشيطان علينا الأمر. يعني فيه كذا، نعم فيه شيء، ولكن الشيطان يطعمك 9 لأكل 10، ثم بنهاية الأمر يطعمك زقوم ليس 9، لتصل إلى لعنة الحي القيوم. هو في أول الأمر زين لك، تسمع لشعراوي في الطنطاوي لعبد الرحيم، زين لك حتى يجعلك في نهاية الأمر لو خرج، لو صديق الأمة ما تسمع له، لأنك شغلت بالمفاسد والسفهات، تريد فقط تنظر إلى المحرمات. وهذا هو الواقع، وهذه رشوة الشيطان. يفتح الشيطان على الإنسان 99 بابا من الخير ليقعه في باب من الشر، لأن هذا الباب يسد عليه الأبواب بعد ذلك. وهذا هو الواقع أخي الكريم، وهذا هو الواقع. ونسأل الله اللطف وحسن الخاتمة. حتى هذا الجهاز، كنت مرة مع الشيخ محمد المختار الشنقيطي عليه رحمة، وذكرت له موضوع خبر من الأخبار وذيع بلغ، قال يا ولدي من أين يبلغني؟ قلت من الإذاعة الراديو. قال ما دخل الراديو إلى بيتي وتوفي وما دخل إلى بيتي، أليس في هذا منقصة بحق ولا صبة منقصة؟ وكان شيخ أحد شيوخنا الشيخ محمد الأمين حمد عليه رحمة الله يقول في كتابه ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية، لو أن المسلم أفتى بحرمة شرائها وبيعها واستعمالها في هذا الوقت لما كانت فتيا خارجة عن قانون الشرع. لما فيها وبدأ الآن في بعض الإذاعات حتى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الحديث عندما يريد أن يذيعه 5 أحاديث ما بين كل حديثين فاصل موسيقي. يا جماعة تستهزئون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، يقول أئمتنا لو شرب الخمرة فهو عاصي، ولو شرب الخمر وقال بسم الله فهو كافر، لأنه حقر اسم الله وذكره على أمر محتقر. وهنا تخرج موسيقى بين أحاديث. إخوتي الكرام، نحن في هذا الوقت يعني نريد القول بغض النظر عن القائل، هذا غلط. وحالنا مثل حال أهل الشام الذي يأخذ أمي نقول له عمي، هذا غلط. نحن ينبغي أن نبحث عن القائل قبل القول. هذا القائل الذي يقول ما شأنه؟ يخرج الكلام من قلبه أم لا؟ إذا كان وجهه وجه المرأة وشكله شكل الشيطان وهو يحلق لحيته، وهذا تأخذ منه الفتاوى؟ هذا تأخذ منه؟ هذا فاسق إخوتي الكرام، هذا في دين الله فاسق. هذا لو كان في زمن البخاري وحمل حديثا لضربوه بالنعال، ولكن صار في زمننا يتصدر كل سعلك من فتيان. تنظر إلى وجهه، ما بين وجهه وبين بيج فرق، جالس فقط تعلم ثرثرة من الكلام. ينبغي أن تنظر للقائل قبل القول، لأن أثر القائل في قوله أكثر من أثر قوله. وكان الحسن البصري عليه رحمة الله يقول والله أدركنا أناسا كانت الكلمة الواحدة منهم تحيي الفئام من الناس، وكانوا دواء يتداوى به، فصرنا نحن داء لا دواء. كانت رؤية العالم إذا نظرت لوجهه تستحي من ربك مما فيه من النور والخشية. والآن الذي يرانا كأنه يرى شرطة، مسخنا الله في هذه الحياة قبل الممات. هذا واقعنا جماعة، هذا واقعنا. فيا أخي الكريم، لا بد من تقدير من يفتي، فانتبه لهذا. وعندك في الأمة من فيها من الصالحين بكثرة، فإذا لزمك أمر تذهب شفويا، تقول طارئ علي كذا، ما الحكم؟ يقول حكم كذا، وانتهى، ولا داعي بعد ذلك لشيء آخر على الإطلاق. أقتصر عند هذا المقدار، ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.